وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجد فنزل التيمم. وبسند متصل إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضعوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه ينبع حتى توضأ من عند آخرهم. قال رحمه الله تعالى باب التماس الوضوء بفتح الواو أي ما يتوضأ به، لأن مراد به هنا الآلة آلة الطهارة أي طلب الماء للوضوء إذا حانت الصلاة أي إذا قربت الصلاة، يعني دخل وقتها وحان وقتها الذي توقع وتصلى فيه يلتمس. هذا في إشارة إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن إحضار الماء أو طلب الماء قبل حضور الصلاة ليس بواجب، فلو الإنسان غفل عن ذلك أو ترك ذلك حتى حان وقت الصلاة ثم التمس فلم يجد ذلك له أن يتيمم، فلذلك ليس من واجب الوضوء من واجب الصلاة إحضار الماء قبل دخول الوقت ليس واجبا. هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن منجر أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز. هذا هو محل ومراد غرض المصنف بهذا الباب، وهو أنه لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت. قال ثم علق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت الصبح أي صلاة الصبح على هذه المضاف الصبح أطلق على الصلاة، ولذلك قال حضرت الصبح مذكر، ولكن لما أردت الصلاة قال حضرت الصبح أي حضرت صلاة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. هذا قصة طويلة في قصة وقصة فقدها العقد وذلك وقت الصبح، ومع الشاهد هو الذي ذكره وهو أنه أن الناس التمسوا الماء لذلك فلم يهيئوه قبل دخول الوقت، هذا هو محل الشاهد. والحديث هذا طرف من حديثها بقصة نزول آية التيمم وسيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أما الحديث المسند قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي دمشقي الأصل نزيل التنيس قال حدثنا أخبرنا مالك مأمون دار هجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدني غير شيخه، وقد دخل أيضا هو المدينة للأخذ عن مالك وغيره، وكذلك أيضا في رواية الراوي عن عمه، لأن أنس إسحاق بن عبد الله هذا ولد أخي أنس بن مالك رضي الله تعالى. وفيه أيضا رواية أنس رضي الله تعالى عنه أحد مكثرين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان معمرا جاوز عمره 100 ومات سنة 92 أو 93، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة يعني هو أنس رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الواو الحالية أي وقد قربت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، هذا محل الشاهد قربت وقت صلاة العصر فالتمسه، فالشاهد فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر عليهم تأخيرهم طلب الماء إلى ذلك الوقت، فدل على أن طلب الماء إذا حانت صلاة، إذا أردت أن تصلي الواجب ذلك الوقت، ذلك في ذلك الوقت يجب عليك، إن وجدته إلا ولم إن لم تجده تتيمم. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتح الواو أي بماء يتوضأ به، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يكفي، لا يكفي للحاضرين، وإنما يكفي بقدره، قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك فلذلك لما رأى الناس بحاجة عمل يعني دعا بالبركة، فدعا الله فبارك الله سبحانه وتعالى بذلك الوضوء. بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه من ذلك الماء، قال توضأوا بسم الله والبركة من الله. قال فرأيت الماء ينبع، فرأيت الماء ينبع بفتح أوله وضم الموحدة ينبع، ويجوز كسرها وفتحها ينبيع ينبع ينبع مثلث، أي يخرج ذلك الماء حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى توضأوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى عند آخرهم، من بمعنى إلى، من عند إلى عند آخرهم، هكذا اختلف في هذا التقدير وهذا أقربها إلى عند آخرهم. معنى ذلك أن توضأوا كلهم إلى عند آخرهم، لأن إلى هنا لغاية لا بد يكون داخلا فيها، لأن ذلك يلزم أن الآخر ما توضأ، وهو يريد المبالغة بحيث إنه توضأ الآخر، آخر الناس توضأ، فإذا إلى عند حتى وصلت النوبة إلى عند آخرهم فأصاب ماء فتوضأ. قال وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة، المواساة تواسي بعضهم بعضا، لأن صلى الله عليه وسلم واساهم في ذلك الماء الذي أوتيه، لمن كان في مائه فضل عن وضوئه وفيه أن اغتراف المتوضئ من ماء قليل لا يصير الماء مستعملا. واستدل بالشافعي رحمه الله على أن الأمر بغسل يدي قبل إدخالهم الإناء أمر ندب لا أحد، هذا دليل عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في وضوئه حتى يدخلها حتى يغسلها يعني ثلاثا. فهذا الأمر جاء بصيغة الأمر، هذا ليه هذا التوجيه أمر، والأمر لوجوب، فبماذا نصرفه عن وجوبه بمثل هذا الحديث؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بذلك الوضوء وداء وضع يده عليه فانصب فار الماء نبع الماء ولم يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، فيعني قبل إدخالهما الإناء، وهذا يعني محل يعني الخلاف، الجمهور لا يرون الوجوبة، وعلى كل حال هذا استدلال طيب لا حتم، قبل بغسل يدي قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم، لأن بعض الأحاديث المشترطة البيت أو النوم، فجاء يعني بغسل الأمر بغسلها ولو لم ينم، فعلى ذلك يكون الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال رحمه الله تعالى ومحل الاستدلال أو الاستنباط أو مطابقة واضحة، يعني صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أولئك الصحابة الذين كانوا حوله وقد فقد الماء وما عنفهم وقال لهم لماذا لم تعدوا الماء للوضوء قبل دخول الوقت، فدل على أن ذلك ليس من واجب. قال رحمه الله تعالى باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان، شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ من الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى أولا لطهارة حكم، لبيان حكم ماء المستعمل وهو الطهارة، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم من رأى أنه نجس ومنهم من رأى أنه نجاسة مغلظة إلى آخر خلاف، والصحيح أنه يعني طاهر، وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى. وأمر الثاني في الترجمة في تحت هذه الترجمة ذكر حكمين ومسألتين، مسألة حكم ماء المستعمل ومسألة سؤر الكلاب أو ولغ الكلاب. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ساقه دليله الذي عنده إلى طهارة ولوغ الكلب، و والأمر بالغسل 7 مرات للتعبد كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، والمسألة فيها خلاف بين علماء. جمهور العلماء يرون نجاسة ولوغ الكلب والأمر بالغسل 7 مرات أو 8 أو 7 في الثامنة كله للوجوب أو للنجاسة لا للتعبد، لكن الإمام مالك يرى هذا الذي رآه البخاري، والبخاري رأى إن هذه الأدلة التي ستأتينا لا بد أن نلاحظ أن هناك فرقا بين النجاسة وبين الأمر التعبدي، فهذا لا بد أن يكون للتعبد لأن الأدلة لا يمكن أن نصرفها إلى غير هذا المعنى، لكن آخرون يؤولونها كلها كما سيأتي. ومن جملة من رأى وقال عطاء بن أبي رباح لا بأس لا يرى، وكان عطاء لا يرى به بأسا، به بأسا الضمير يرجع لها ما بعده، هذا هو الضمير من الضمائر التي فصلها ما بعدها، وهي وقلنا مسائل كم هي المسائل التي القاعدة النحوية أن الضمير الغيبة لا بد له من مرجع يرجع إليه متقدم لفظا أو رتبة، لفظا أو رتبة، هذه قاعدة مضطردة. واستثنى من ذلك كم مسائل لأبيات ذلك، كم مسائل هي كم؟ 6 مسائل، هذه استثنى فيها، استثنى منها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ومن جملته الضمير الذي يفسر بما بعده، هذا يكون من المستثنيات، به أن يتخذ منها، به لا بأس أن لا كان عطاء لا يرى به أن يتخذ، أي باتخاذ كأنه أبدل ذلك ما أبدل، لا بأس أن يتخذ منها الخيوط والحبال، منها الخيوط والحبال يرى جواز ذلك عطاء، هذا وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح إلى عطاء وابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشهور الناس التي تحلق بمنى، يعني التي تحلق بمنى لو استفاد الإنسان منها لغرض من الأغراض يرى جوازه لطهارتها. هذا ساقه المصنف لمسألة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن سؤر أن يعني أجزاء الإنسان وهو طهارة أجزاء الإنسان ولوغ الكلب كل شيء طاهر إلا ما ورد النص من نجاسته، فيرى من جملة ذلك أن هذه أن شعر الإنسان وظفره أو الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة، وهذا مذهب الحنفية، الحنفية يرون ذلك والبخاري وافقهم في هذا، في بعض الأحيان وافقهم للدليل، الدليل ساقه إلى هذا. ومن جملة أن القاعدة التي نذكرها دائما أنك إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة من المسائل الفقهية فقرأ تراجمه، هناك يتبين مذهبه يترجم عليه، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال الذين يرجح قولهم على أقوال الآخرين ويذكرها. فمثلا هنا لما كانت المسألة خلافية ومن جملة من رأى طهارة أجزاء الإنسان التي لا تحلها الحياة عطاء بن أبي رباح، لأنه سئل عن الشعور التي تلقى في منى فأفتى بأنه لا بأس أن يستفيد منها الإنسان، يعني خيول أو خيوط ما إلى ذلك، فاستفاد من هذا البخاري أن هذا المذهب مذهبه، وهو أن أجزاء الإنسان شرط أن لا تحلها الحياة، أما التي تحلها الحياة مثل لحمه وما إلى ذلك وعصبه هذه لا خلاف فيها في نجاستها. فيقول لا بأس من ذلك، أي لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى، وسؤر الكلاب كذلك بالجر عطفا على قوله الماء، باب الماء الذي يوصل بشعر الإنسان، وباب سؤر الكلاب وممرها في المسجد، وممرها في المسجد أي مرورها في المسجد، وهذه كلها أراد بها طهارة الكلاب وأن أجزاءها طاهرة ولو مست أو دخلت المسجد مثلا لا يلزم، إلا أنه عند الولوغ فقط كما جاء النص بذلك إذا ولغ في إناء عند ذلك يغسل 7 مرات فقط، وما عدا ذلك جسمها بول إلى آخر كله لا بأس به. وقال الزهري، والظاهر هنا يقول إيه؟ والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته يعني طهارة سؤل الكلاب. وقال الزهري إذا ولغ الكلب، الإمام الزهري أيضا ماذا قال؟ إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غير يتوضأ به، هذا دليل على أن الزهري يرى طهارة طهارة ولغ الكلب، وإنما أمر بالغسل للتعبد. وأراد البخاري أن يقوي رأيه بذكر قول الزهري. ثم من تابعه على ذلك قال: قال سفيان. وقال سفيان، سفيان إذا أطلق في رواية الزهري عند الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثوري ما لقي الزهري، ويقال إنه حدث عنه روى عنه حديثين بواسطة، أما مقابل مشافهة فلا، وهنا أيضا بواسطة. فلما ذكر له ما قاله الزهري استحسنه الثوري وليس ابن عيينة، وليس ابن عيينة كما توهم، أن لأنه إذا ذكر عن سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لكن هذه المسألة بالذات إن الزهري هذا قال هذه المسألة، فذكرت هذه المسألة للثوري فاستحسنها، هذا هو الصحيح. قال ماذا؟ وقال سفيان لما سمع هذا: هذا الفقه بعينه، هذا هو الفقه الاستنباط بعينه من النص، من نص كتاب الله. ماذا؟ يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وهذا ماء، والآخرون قالوا ماء، ولكن جاء نص بغسل 7 مرات فاستثنوا من ذلك. فماذا توجيه هؤلاء؟ يقولون إنه ماء يتوضأ به لأنه طاهر، أما غسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات نعمل به، ولكن نقول تعبدا، نقول عملناه فعلناه تعبدا وليس النجاسة، وهذا ماء. وفي النفس منه شيء، ومع ذلك يقول الثوري وفي نفسي من هذا شيء. ماذا يقول؟ لأنه ليس خالصا، لأن النص الآخر الذي يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله غسله 7 مرات هذا يأخذ في قلب حزازة، فإذا ما المخرج؟ توضأ يتوضأ به ويتيمم يجمع. هذا قول رأي الثوري رحمه الله، مهما كان الأمر لو لم يكن طاهرا لما قال يتوضأ به، ولما خشي أن يكون هناك شيء قال يتيمم، جمع بينهما. أما الزهري فقال إذا لم يجد شيئا من الماء يتوضأ به، وهذا على طول إنه ما تشكك وما رأى شيئا. الحاصل الآخرون قالوا ماذا؟ إن هذا عام ولم تجد ماء يخص منه الماء الذي جاء النص بنجاسته، ومن جملة ما ورد النص بنجاسته على القول الراجح ما ولغ فيه الكلب، الماء الذي ولغ فيه الكلب. لماذا؟ لأن في حديث في رواية مسلم، وإن كان تكلم الحفاظ ونقدوا على مسلم هذه الرواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ثم قال فليرقه إذا فليرقه، هذه الرواية انتقدوا على مسلم، لكن ما كان الأمر صحها مسلم وواضح طائفة. فنقول الإراقة لا يكون إلا عن نجاسة ذلك الماء، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن إضاعة المال، فلولا نجاسته لما أمر بالإراقة. والرواية الأخرى طهور إناء أحدكم، والطهور يقابل النجاس نجس، فإذا قالوا هذه الأدلة كلها تدل على نجاسة الكلب أو نجاسة ولوغ الكلب، وهذا هو جواب الجمهور من الطرف الثاني. وأما البخاري والزهري والثوري ومالك وما إلى ذلك، أولئك الذين يرون الطهارة يقولون الغسل تعبد فقط، وإنما يعني نحن نفعل تعبدا، وأما طهارة أبو طاهر. قال رحمه الله تعالى هنا يقول المتبادل إلى الذهن، وقال سفيان إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري، لكن المراد به هنا الثوري، الواقع هنا هو الثوري. فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري بهذا بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه فذكر. إذن عرفنا من هنا أن مراد به هنا الثوري وليس ابن عيينة، وإن كان معروف بالرواية عن الزهري. إذا كان في السند سفيان عن الثوري عن الزهري على طول فهو بدون يعني توقف هو سفيان بن عيينة، أما أن يكون الثوري فلا، لكن هنا بواسطة أنه عرف أنه هو الثوري. وقال رحمه الله تعالى في السند متصل: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة عندنا من شعار النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، أو قال من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا أيضا من جملة ما استدل به على مسألة الأولى، هو أجزاؤه طهارة ما استعمل في أجزاء الإنسان، ما الذي استعمل فيه لما يعني يكون طاهرا، ولأن هذه الأجزاء طاهرة. ومن جملة ما ذكر في هذا الحديث قال حدثنا السند أولا قال حدثنا مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي، هذا من الطبقة التاسعة، وانفرد به البخاري، لا هو من رجال الجمع. قال حدثنا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ابن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن سليمان الأحول عن ابن سيرين محمد ابن سيرين أنه قال قلت لعبيدة ابن عمرو السلماني أو السلماني، هذا من المخضرمين. فهذا الإسناد من أوله إلى آخره تقريبا لا من عاصم مسلسل بالبصريين، أما إسرائيل و مالك أبو غسان النصري بصري، هذا إسرائيل كوفي. قال قلت لعبيدة بن عمرو السلماني أو السلماني عندنا من شعار النبي صلى الله عليه وسلم شعار، وهذه قاعدة ذكرناها، كل ثلاثي وسط حرف عرق يجوز في وجهان السكون والفتح، شعار بحر بار نهر نهر وهكذا. من شعار النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس لأنه محمد بن سيرين مولى لأنس، سيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان هذا الشعر كما سيأتينا أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم حلق في منى أعطى نصفه شقه لأبي طلحة يمينه وقال له هذا خذه لك، والشق الثاني أو بالعكس في رواية، والشق الثاني قال له وزعه على الناس، فوزعه ثلاث شعرات وزعه على الناس. محل الشاهد أو محل الاستدلال مصنف رحمه الله تعالى لو لم يكن شعر الإنسان طاهرا لما وزعه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إنه عاش في من وزع عنده شعرتان حتى وصل إلى عهد التابعين، فكان منه جزء وكانوا يغسلونه للمرضى وكانوا يحتفظون به، فيدل على أنهم مجمعون على طهارته. وأما دعوى من يدعي إن أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها خصوصية فهذا يحتاج إلى دليل، ليس هناك خصوصية بل عمومه هو المطلوب والاستدلال واضح، فلا ينكر ذلك. أصبناه من قبل أنس لأنه مولاه، قال أصبناه من قبل أنس أو قال من قبل أهل أنس، أو هذه إذا كان للشك وجاءت في الحديث لابد أن أحيانا يكتبون قال وكثيرا من الأحيان ما يكتبون، فلا بد من قراءة قال هنا أو قال من قبل أهل أنس، ومعنى واحد أهل أنس أنس. فقال لأن تكون عندي، هذه اللام نسمع في كثير من الذين يقرؤون من الطلاب بالأحرى من الطلاب، يعني لأن تكون لا يميزون بين لام القسم تسمى المؤذنة أو الموطع للقسم وبين لام الجر، يستعملون هذه مكان هذه، لأن تكون شعرة هكذا يقرؤون، وهذا اللحن. والصواب ما هو؟ لأن تكون لام هذه اللام الابتداء وليست لام الجر، لأن تكون عندي شعرة ويا لله ويا للعجب أسمع هكذا ويا للعجب ويا الكذا، يعني هذه الأشياء يعني ينبغي أن انتباه لها. فعندنا لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما في هذا، أيضا من جملته ما استدل به مصنف رحمه الله تعالى، لأن عبيدة من خيار التابعين المخضرمين فتمنى أن تكون شعرة من شعار النبي صلى الله عليه وسلم عنده، بل رآها أفضل من الدنيا وما فيها، وهذا دليل على أنه يعتقد طهارة شعر الشعر. هذا هو محل الاستدلال لمصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا بسند متصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا مكمل لما قبله، وذلك لأن محمد بن سيرين قال لعبيدة عندنا من شعار النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس كذا. فمن أين أتى له ذلك؟ بين لنا أن أنس أن أبا طلحة أن أنس أخذ من أبي طلحة، وأبو طلحة أعطاه لأم سليم وكانت تحتفظ به وأعطته لولدها أنس، وهكذا تسلسل. فيقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا هو المعروف بصاعقة البغدادي، لسرعة لسيلان حفظه أو لسرعة حفظه سموه صاعقة، صاعقة كصاعقة السماء. قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد، عباد هنا هو عباد بن عباد المهلبي، عباد بن عباد المهلبي. قال وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخ شيخه سعيد بن سليمان، هذا سعيد بن سليمان من شيوخ البخاري، بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب عيين بن عون، فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس. هنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، سعيد بن سليمان اثنين، عباد بن عباد ثلاثة، ثم وصل إلى ابن عون بهذه ثلاث وسائط. وقد يروي البخاري بواسطة واحدة أبو نعيم من جملة من أخذ عن ابن عون، أبو نعيم من جملة من أخذ، أبو عاصم والضحاك بن مخلد من جملة من أخذ عن ابن عون، فيروي بلا واسطة عن أبي عاصم. فإذا كان كذلك يكون بينه وبين ابن عون واسطة واحدة. وهنا نزل، وهذه يعني النزول أحيانا تكون لمعنى يعني لم يصل إليه من العالي، فاضطر إلى أن ينزل إلى ثلاث وسائط. قال عباد بن عباد قال عن ابن عون، عبد الله بن عون أرطبان هذا من الطبقة الخامسة، في التقريب يقول من السادسة، لكن أنا أرى أنه من الخامسة. لماذا؟ لأنه قال في التقريب نفسه لما قال من السادسة من أقران أيوب علما وعبادة كذا، من أقران أيوب، فإذا كان أقران أيوب أيوب من الخامسة، والخامسة وهو رأى أنسا، وما ذكر وما ذكره في ترجمة الأعمش أنه من الخامسة لأنه رأى أنسا يبول أو يصلي، فبسبب هذا جعله في الطبقة الخامسة. فكل من كان بهذه الشاكلة سيكون من هذه الطبقة. فإذا أيوب الذي قال فيه من أقران أيوب إنه من الخامسة، فينبغي أن يجعله من الخامسة، فهو تابعي لأنه رأى أنس رضي الله تعالى عنه، فيكون من التابعين من صغار التابعين. قال ابن عون عن ابن سيرين، ابن سيرين محمد هو الذي سبق محمد، ففيه رواية تابعي عن تابعي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه أي في حجة الوداع كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا ذكر أورد هذا الحديث تكميلا لما سبق استدلاله على طهارة شعر الإنسان، وبسبب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره عند التابعين عند الصحابة وكانوا يستعملونه ويغسلونه فرأوا أنه طاهر. ثم قال من أين أتى هذا الشعر الذي وزع على أهل أنس أو غيرهم؟ قال من شعار النبي صلى الله عليه وسلم الذي حلق في منى، لأنه صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه حلق رأسه إلا في منى. قال رحمه الله تعالى السند متصل. هنا يقول وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إرادة حديث مالك باب إذا شرب الكلب في الإناء، هكذا بعض النسخ، وإلا فهو في الحقيقة إنه داخل في الترجمة السابقة. هنا بعض النسخ جعل باب إذا شرب الكلب في الإناء. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن سبق عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وهذا قلنا البخاري يرى أن غسله سبعا من باب التعبد وليس من باب النجاسة يكون نجسا، وهذا هو غرضه، لأنه سيأتي ما يؤيد هذا الرأي. أولا عبد الله بن يوسف التنيسي تقدم مالك، تقدم أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان أبو الزناد لقبه كنية، لقب بكنية بصورة كنية، أحيانا يلقبون شخصا بصورة الكنية مثل هذا أبو بكر كذلك، أيضا قيل له أبو بكر ليس كنية أبو عبد الرحمن، وهذا أيضا أبو عبد الرحمن، وإنما أبو الزناد لقبه عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني. ففي رواية تابعي عن تابعي وهو مسلسل بالمدنيين، وشيخه وإن كانت نسيا إلا أنه دخل المدينة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم وهذا الجمهور العلماء يلغون هذه الإضافات أو كذا في إناء أحدكم. إناء ليس الإناء خاصا لا يختص بالإناء فقط، بل كل ما شاكله كله يعني مثله في إناء أحدكم أيضا الإضافة ملغاة. فلو ولغ في إناء غيرك نفس الشيء، أنت تغسله أو يغسله غيرك سواء. فليغسله سبعا، فليغسله أضافه إلى أحدكم، وهذا أيضا ألغوه وقالوا ليس هذا شرطا، إنما هو الواقع عادة هو هكذا، إذا تنجس أو إذا أصاب شيئا من إنائك أو ثوبك أنت الذي تتولى فعله، فباعتبار هذا عبر بهذا المعنى وليس خاصا بهذا، خلافا للظاهرية مثلا يشددون مثل هذا ويقولون إن هذه الإضافات كلها معتبرة وإن هذه الأشياء كلها يعني لا تلغى. فسبق لكم في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فمثل هذا وكذلك أيضا إذا مس أحدكم ذكره إلى الأمور التي ذكرنا في ما مضى، إنهم يعتبرون هذه الإضافات ويعلقون عليها الحكمة. والصحيح عند الجمهور مثل هذه الإضافات أو مثل هذه التعريفات بأهل المعرفة مثلا لا عبرة بها، بل المعتبر الحكم عام حتى يخصه دليل خاص به. قال إذا شرب الكلب من أحدكم فليصب، هذا قلنا عند الجمهور للنجاسة فليغسله سبع مرات. المسألة فيها خلاف نزاع في أصل المسألة، أولا هو تعبد أم لا، الذين قالوا تعبد ومنهم البخاري إنه يغسل سبعا، لكنهم قالوا سبعا كما أتى به النص. ومن الغريب الحنفية يخالفون المسألة فيقولون يغسل أي نجاسة وثلاث مرات فقط، ثم يستدلون بماذا؟ بحديث بأن أبا هريرة أفتى بالثلاث، أولا هو ضعيف، ثانيا العبرة بما روى لا بما رأى، فهذه يعني المعتبرة يعني العبرة بما روى سبعا هذه لازم. ثم زيد على ذلك في عبد الله في حديث عبد الله المغفل عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، فدل على زيادة التعفير أيضا، لأن كلما زدنا زادنا ثقة قبلنا وعاملنا مقتضاه، فالتثريب أيضا من واجبات غسل ولوغ الكلب، وهذا هو الراجح. لكن البخاري لا يرى كل هذا، يقول أولا التعفير وما التعفير هذه ما صحت لديه، ثانيا أن الغسل للتعبد، لماذا؟ لأنه يأتينا أدلة ترشد إلى ذلك هو اعتمد عليها، وذلك كقلب الصيد، وكذلك حديث الذي يأتي كانت تبول تقبل وتدبر وتبول إلى آخر، هذه الأشياء كلها تدل على طهارتها. والغسل للتعبد واجب عنده، الغسل التعبدي واجب، أوجبه الشرع أمرنا بالغسل فيجب علينا أن نغسل سبع مرات، لكن لا نقول إنه للنجاسة. فهذا هو الفرق بينه وبين غيره. في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث على قول من يقول وهم الجمهور إن الأمر للنجاسة دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، وعلى أن الماء القليل ينجس لوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغير، لأن ولوغ الكلب لا يتغير الماء الذي في الإناء لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه، لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وهو حقيقة في إراقة جميع، وأمر بغسله وحقيقته تتعدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. يعني وسبق لنا أن هذه مسألة عند الشافعية، وهي أن ورود الماء غير ورود النجاسة، ورود الماء غير ورود النجاسة، وهو الذي تدل عليه الأدلة في هذا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله. وقال هناك يعني لما بال الأعرابي في المسجد أمر بسجل من ماء فصب عليه، فالصب هذا غير هذا، هذا ورود النجاسة على الماء يؤثر فيه، هذا نستدل منه أن ورود الماء نجاسة على الماء يؤثر فيه ينجسه، بخلاف ورود الماء على النجاسة فلا.

قال إن لكم في كل ذات كبد في كل ذات كبد رطبة أجر. ووجه الاستدلال على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، وذلك أنه قصه عليهم، ففهم الصحابة أنه ما قصه عليهم إلا ليستنبطوا الأحكام الشرعية لهم من هذه القصة. لماذا؟ لأنهم قالوا أو إن لنا الأجرين في البهائم، ولو كان لا يستقيم الأمر لقالوا لا لا هذه مجرد حكاية ومجرد تسمعها، بل أقرهم على ما فهموه وأيدهم وقال لهم بل لكم في كل ذات كبد رطوة أجر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمدهم أو أقرهم على فهمهم هذا. فإذا هذه المسألة نفس هذا الحديث وإن اختصره البخاري هنا فسيأتي مكملا بما يدل على غرضه. وهنا الشرع كما تعرفون إنهم لما لم يكن مذهبهم هذا أو يرجحون للقول الآخر كصاحب الفتح يرون مثل هذا، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، احتمالات كثيرة. لكن نحن نقول إن الاستدلال بالقص بقصة التي تأتينا في الأحاديث الصحيحة وفي كتاب الله عن نبأ أو عن نبأ الأمم السابقة أو عن الأنبياء الماضين وليس عندنا ما يردها فهي حجة لنا، وهذا هو غرض مصنف رحمه الله تعالى. هو ذكر من جملة ما استدل به على مسألة طهارة الكلب، وذلك لماذا؟ لأن ذلك الشخص ملأ خفه فخرج فطلع فخرج من البئر وسقاه بخفه. هنا النكتة عندهم ماذا قالوا؟ يحتمل أن يكون صبه بإناء وسقاه، احتمال بعيد. هذا هو ردهم عليه على البخاري. قالوا مسألة ثانية، قالوا يحتمل أن يكون غسل خفه ولم يذكر في الحديث، هذه أيضا هو هذا، لكن البخاري أخذ بظاهره. هذه الاحتمالات كلها نعم واردة، لكن احتمالات بعيدة، كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك حاجة لما أغفلها ولما أهملها. فاستدلال المصنف بهذا ما هو بعيد، أو نقول إنه صحيح. وزيد على ذلك الأدلة التي يعتمد عليها فيما سيأتي وغيرها ويؤيد هذا. قال فماذا قال؟ فغفر الله حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. ومعل الشاهد أن ذلك الرجل غرف الماء بخفه وسقاه الكلب بخفه ولم يغسل خفه، وهؤلاء قالوا إيش؟ يمكن غسله، يمكن صبه في إناء، هذا لا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. أولا أحمد بن شبيب هو الحبطي، هذا من أفراد بخاري والنسائي، صدوق من العشرة. قال حدثنا أبي، أبوه شبيب بن سعيد، شبيب بن سعيد هذا إلى الطبقة من صغار الطبقة الثامنة، عن ابن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال كانت حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه. حمزة بن عبد الله هو شقيق سالم بن عبد الله، هذا ولد عبد الله بن عمر حمزة ثقة من الثالثة، وهو شقيق سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى أيضا في بعض نسخ البخاري توجد تبول وتقبل وتدبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو قال فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، هذا هو على ظاهره حجة واضحة للإمام البخاري. لكن عجب العجاب كل أهل المذاهب لهم اتجاهات في تأويل هذا الحديث، منهم من قال هذا قبل الأمر بغسل ولوغ الكلب، هذه واحدة، ومنهم من قال فلم يرش، ابن عمر يستدل على أنه لا شيء فلم يكونوا يرشون، يعني قالوا هذا قبل أن تتخذ المساجد لها أبواب وقبل أن يؤمر بتنظيف المساجد إلى آخره. هذا أولا الحديث وعرض في مثل ذلك ما هي بهذا المستوى. والآخر يقول تبول ينقض على البخاري يرد عليه إنه في رواية قال تبول، وهي صحيحة أيضا في أبي داود وفي بعض نسخ البخاري توجد تبول، وأنت لا تقول بطهارة البول. من قال لكم البخاري لا يقول طهارة البول؟ لا، بل هناك من السلف وهو المذهب الراجح أن بول غير الآدمي ليس مجمعا عليه، بل الراجح أنه ليس نجسا. والذين يرون جواز أكل الكلاب يرون طهارة بوله وطهارة نجمه إلى آخره. إذن الاعتراض مثل هذا غير سائد. من أدرى من الذي أدراك أن البخاري يرى هذا وهذا غير صحيح؟ إذن استدلاله بهذا يدل على طهارة ذلك كسائر الحيوانات. فهذا أيضا من جملة ما يؤيد به رأيه السابق. قلنا الحديث الذي مضى عن شريعة من قبلنا، قلنا ذكره جزءا من جملة ما اعتمد فيه بالمسألة وليس كل الدليل له. وهذا أيضا من جملة ما استدل به، وذلك أنهم أن ابن عمر قال كانوا لا يرشون. ومن الغريب كمن المنذر قال كانت تخرج من المسجد فتبول في مواضعها ثم ترجع إلى المسجد مدربة يعني يعني ما تبول في المسجد، ما تبول في المسجد، إنما تخرج وبرا تبول وترجع. المهم يعني التمسك برأي ما يؤدي إلى تكلف. ثم من الغريب الشافعية يرون نجاسة الكلب العيني عينا. هذا هو الذي يؤدي صاحب الفتي وغيره بالتأويل هذه الرواية بأنها كذا وبأنها كذا. لماذا؟ لأن الشافعية يرون نجاسة عينه، فكونها تقبل وتدبر معناه أنه تنجس المسجد. فإذا هذا لا بد أن يكون قبل أمر بالطهارة وبعد ذلك نسخ. أين الناسخ؟ ابن عمر يذكره في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم التابعي لولده التابعي. أين نسخ؟ الحاصل مثل هذه المسألة مسألة فيها خلاف، ونقول إن ما قاله الإمام البخاري قوي نظرا، ولكن القول أو العمل بقول الجمهور وهو التزام النظافة والبعد عن مثل هذه الأشياء هو الأولى. وإن كنا نرى أنه يعني قوي دليلا، ولكن التنظف أو الابتعاد في مثل هذا ولا نخليها في المسجد تبول وتقبل وتكبر، هذا طيب، هذا رأي الجمهور يعني للعمل طيب. ولا نقول إنه 100% هو الصواب فقط، لأن دليل البخاري قوي. أيضا الحديث أورد حديثا يستدل به على مسألة، أيضا جزء من الدليل جائز. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. أولا السند حفص بن عمر هو الحوضي، وتقدم لكم أنه من شيوخ البخاري، كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن عدي بن حاتم، وهذا عن كوفيان. عدي بن حاتم أيضا صحابي نزل كوفة رضي الله تعالى عنه، وهو ولد حاتم الطائي المعروف الجواد المعروف. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ماذا حذفه هنا وهو مذكور في الأحاديث الطويلة ستأتي، أي عن حكم صيد الكلاب، هل يجوز أن أكل ما يصيده كلبي أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، يعني المعلم إذا قتل فكل فإنه حلال. إذا قتل هذا هو محل الشاهد البخاري، إذا قتل. ومعروف أن هناك مناطحة بين القاتل والمقتول بحيث أن يتغلب عليه ويعض محل انقطاع حياته ونفسه ويقتله. إذن هذه الأشياء كلها تؤدي إلى أن يتنجس بعض اللحم إن قلنا بنجاسته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. فقال إذن هذا طاهر، هذا طاهر. فسدل البخاري بهذا على هذه المسألة. وأما كونه معلما هذا يعني شيء عجيب. هذا الحيوان الذي قال بعض العلماء بنجاسة عينه كالخنزير، وكذلك بعضهم قال بنجاسة ولوغه، وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، إذا تعلم صار صيده حلالا، وإذا كان جاهلا كان صيده ميتا. فكيف ابن آدم؟ الله أكبر. ابن آدم إذا تعلم ماذا درجته عند الله؟ هذا الحيوان الخبيث يتعلم ويصح صيده حلال، ولا يتعلم فلا، فما بالك بابن آدم إذا كان جاهلا إذا كان عالما. الله أكبر، هذا أمر عظيم ينبغي الانتباه له واعتباره وأخذ بعين الاعتبار، لا تهملوه. فقال ماذا؟ إذا أكل فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل. لماذا؟ لأن فإنما أمسك على نفسه، لأن شرط حل صيده أن يمسكه لصاحبه، ودليل ذلك عدم أكله منه حرصا على محافظة لحق صاحبه. فإذا وفى بعهده فأداه إلى صاحبه جائز. فإذا أكل معناه عرفنا أنه نقض العهد وخان الأمانة فلا يجوز، لأنه صاده لنفسه ما صاده لك. الله أكبر. هكذا الحكم اختلف في الحالتين، يأكل منه. وللعلماء في ذلك مجال، إذا شرب الدم ولم يأكل من اللحم ماذا؟ اختلفوا فيه، هذا ما ينفع صاحبه، وهو من حذكه أنه أكل ما لا يريد صاحبه ولا يأخذه. إذن هذا يدل على شدة تعلمه، قوة تعلمه. إذا أكل الأشياء التي لا يأكلها صاحبها من اللحم يعني، اختلفوا أيضا في هذا، قالوا هذا يدل على مهارته فيجوز، وبعضهم قال لا يجوز. لكن نص الحديث على كل حال يقول وإذا أكل فلا تأكل، فإذا أكل فلا تأكل، إن أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر غير معلم يعني، أو غير مسمى عليه. قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر، صفة وموصف، على كلب آخر يعني معناك لم تسم عليه، فهذا هو السبب في ذلك، لأن شرط حل الصيد أيضا إرساله مع التسمية، هذا هو المحل. والحاصل البخاري استدل بهذا الحديث أيضا على مسألتنا أو المسألة التي نتكلم عنها، وهي سور كلاب طاهرة. ووجد الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضوع فمه. ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا؟ الإمام مالك يعني قلنا هذه المسألة اشترك فيها مالك والبخاري. وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث في قال تعريف أن قتله زكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها، ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرحنا به، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه. وقال ابن المنير عند الشافعية أن السكينة إذا سيكت بماء النجس وذبح بها نجسة الذبيحة، وناب الكلب عنده نجس العين. وقد وافقونا على أن زكاته الشرعية لا تنجس مذكى، وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم، على أن في مسألة عندهم خلاف، المشهور وجوب غسل معض وليس هذا موضوع بسط هذه المسألة. وعلى كل هذا المسألة فيها عند غير بخاري أيضا فيها خلاف، ونحن نقول في هذه الأشياء كلها، أما يعني قلنا ما رجحنا أن ولوغ الكلب كما ورد النص بذلك غسله واجب، ونرى أن غسله للنجاسة، فنقول مثل هذه الأشياء إذا كان لعابه وصل إليه فنقول نستفيد من الأدلة الأخرى التي أوجبت الغسل من ولوغ الكلب تلزمنا أن نغسله. وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ربما يكون قبل الأمر بغسل ولوغ الكلاب أو يكون بعده، ولكن وكله إلى ما كان يعلمه من ذلك، فلا يكون دليلا على طهارة ولوغ الكلب. وطهارة ولوغ الكلب لماذا؟ لأن حديث مسلم يعني بعيد تأويله، وهو قال فليرقه، أمر بإراقته، طهور إناء أحدكم. هذه الأشياء تدل على أن النجاسة محققة وليس تأويلها سائغا. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء المسألة نواقض الوضوء، مسألة نواقض الوضوء. ومن جملة يعني من يرى أن ما خرج من غير السبيلين يعني من الدم والقيح والصديد وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء عنده ليست من النواقض، الإمام البخاري. لأنه يبين لنا في هذا الباب، يقول باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، إذن الدم وما إلى ذلك والقيح والصديد وهذه الأشياء كلها لا تنقض الوضوء عنده عند من يرى ذلك. ولذلك قلنا إنه فقه الإمام البخاري في تراجمه في أبوابه، فإذا أراد شيئا يعني فيه خلاف وقع فيه خلاف بين العلماء وأراد ترجيح أحد الجانبين يترجم له أو يكتبه تحت الترجمة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء، إذن عند البخاري لا مس المرأة ولا مس الذكر ولا الدم ولا القيح ولا الصديد ولا إلى آخر، كل هذه الأشياء ليست بنواقض الوضوء عنده. ونحن نقول نعم أو جاء أحد منكم من الغائط على مس النساء، هذه الآية بيّنت بعض النواقض، فكلما جاءنا دليل صحيح يدل على أنها الأشياء الفلانية ينقض الوضوء كما سبق لنا في مسألة مس الذكر مثلا، فنخرجه من هذه يعني نلحقه بهذا، هذه عمومات نلحقها بهذا ونقول بذلك. لكن البخاري لما رأى أن الأحاديث التي تدل على نقض الوضوء بمس الذكر وكذلك بمس المرأة يعني ليست عنده مثل الأحاديث الأخرى الصحيحة أو لم تصح عنده، رأى أن ذلك ليس حكمها ليس مقبولا أو ناقضا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم الغائط قال وقال عطاء بن أبي رباح في من يخرج من دبوره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه من المخرجين على قاعدة. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء، الحنفية يرون الوضوء بالقهقهة، فيقول البخاري هذا ليس من النواقض لأنه ليس خرج من مخرج البول والغائط. قال وأورد آثار جابر فقال إذا ضحك في الصلاة، والحنفية أيضا شرطه عندهم الضحك في الصلاة، الضحك خارج الصلاة ما ينقض الوضوء، إذا ضحك في الصلاة قهقهة ينقض الوضوء عندهم، فالبخاري لا يراه، ولذلك أتى بآثار جابر فقال إذا ضحك في الصلاة يعيد الصلاة لأن هذا مناف للصلاة، وهذا بالإجماع إذا ضحك الإنسان يعني يعيد صلاته، على خلاف ذلك خروج الحروف أو ما إلى ذلك هذه خلاف، وعلى كل حال هذا يعيد الصلاة. أما الوضوء فلا، لأنه ليس من المخرجين عن مخرج القبول والدبر. قال وقال الحسن البصري إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني رجل توضأ ثم قص أظافره أو حلق رأسه، اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من يرى إعادة الوضوء عليه، منهم من يرى ومنهم من يرى غسل ذلك الموضع، على كل حال في خلاف، والبخاري لا يعجبه كل هذا فيقول لا ليس. لماذا؟ لأن آثار الحسن هذا يوافق رأيه. قال حسن البصري إن أخذ من شعره أو أظهاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، لأنه لا ينقض بعد أن توضأ. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا وضوء إلا من حدث، وقد فسره بذلك الفساء أو ضراط، وأيضا هذا ما يؤيد هذا الذي ذكرناه. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه، ويذكر علقه بصيغة التمريض لأن في سنده مقالا، لكن صححه ابن خزيمة وغيره. على كل حال البخاري ليس على شرطه، ولذلك علقه إما لتصرفه في متنه وإما لكلام في سنده يحتمل أحد أمره. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى ربما يعلق الحديث الصحيح بل بعض ما أخرجه في الصحيح موصولا بصيغة التمريض. متى؟ ها؟ لا أيوة أحسن، إذا تصرف فيه. ها؟ هذا المشهور عند في كتب المصطلحات إن البخاري إذا علق بصيغة التمريض لا بد أن يكون ضعيفا، يقول ضعيف. لا ليس هكذا، الحافظ العراقي رحمه الله نقد هذه المسألة وقال بالتتبع بالاستقراء غير هذا، وجدنا الإمام البخاري معلقاته بصيغة التمريض صحيحة بل بعضها أوردها في الصحيح، إذا نقول ما أورده البخاري بصيغة التمريض يعني ليه بعضه يكون ضعيفا، وهذا واضح لضعفه في سنده، وبعض يكون صحيحا إلا أنه غير أسلوبه أو صيغته لكونه تصرف فيه. إذا كان ويذكر عن أبي سعيد الخدري حديث الرقعة بفاتحة الكتاب أخرجه ثم أذكر وعلقه هكذا. ولماذا؟ لأنه تصرف بالاختصار مثلا بالتغيير، فإذا تصرف فيه إما في سنده أو في متنه أو كان موقوفا مثلا أو ما إلى ذلك، لأجل هذه مع صحته يغيرها أو يأتي بصورة التغيير بصورة التمريض. فإذا هنا هذا الحديث يذكر عن جابر، بعضهم تكلم في سنده وبعضهم صحاه كابن خزيمة وغيره صحاه هذا الحديث. وعلى هذا ممكن يحتمل أن يكون البخاري أنه لا يرى صحته، لكن أورده المعارض للاستدلال فيستفاد منه القوة نوعا ما، أو يرى صحته ولكن غيره لتصرفه في الحديث مثل. ماذا عن جابر رضي الله تعالى أن صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد، صحابيان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة، فانتدب صحابيان لحراسته فقال كنا في بفم الشعب سامعي، وهناك أحرسان الليلة أحرس الليلة، فذهب إلى هناك أنصاري ومهاجري، فنام أحدهما وأحدهما يصلي يحرس يعني يتناوبان، فجاء رجل من العدو فنذير بهما، فلما رأوا صلي قائم رماه بسهم، فنزع سهمه ورماه ما يبالي به لأنه قال ما يضر هذا، ثم رماه الثانية فرماه، ثم الثالثة، ففي الثالثة سلم من صلاة كان صلاته وأيقظ صاحبه، فقال هذه الواقعة الكارثة لماذا ما تكذني أولا؟ قال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها. الله أكبر. هذا يعني حلاوته أنساه، هذا أنساه هذه الحلاوة، يعني قال لا يمكن أن، لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الضعيف هذا المسكين ما يؤثر فيهما ولا في الجيش، عرف هذا متأكد، لو كان يضر لقطعها، لكنه قال هو ما يؤذيني إلا أنا وأنا خلاص أتحمل، فانتهى من الصلاة فقال انزع هذا ما استطعه، فنزعه فنزفه الدم، نزل الدم، وهكذا كان يعني سبب القصة. وهذه الواقعة قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الصحابي على ذلك وقال لماذا صليت ودمك ينزف، ما قال له، فدل على أن مثل هذا لا ينقض الوضوء. هذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى. وقد سبق لنا قصة في ترجمة عروة بن الزبير لما ذهب إلى الشام وقعت المرض هذا يسمونه آكلة، ودواؤه قطع العضو الذي وقع فيه، فقرر الأطباء أن هذا لابد أن تقطع رجلك وإلا تعدى إلى جسمك كله، فقال لا، فقال اقطعه، فقالوا له لابد من التخدير نشربك أو نجعل عليك كذا، فقال لا أستعمل شيئا يغيب عقلي وأنا أشعر لا. قالوا ما الحل يا شيخ؟ قال أمهلوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوه لأنه ما يحس في الصلاة. الله أكبر. فدخل في الصلاة فقطعه وحسمه إلى آخره، فلما سلم قال آه ورجلاه بعد السلام. الله أكبر. هكذا يعني السلف ما شاء الله، يعني فتح الله عليهم الصلاة التي يقيمون الصلاة. هل منكم من يصلي الصلاة؟ على بعض السلف لبعض أتباعه قال كلنا ما أحد ترك الصلاة، فكتصلون الصلاة؟ قالوا نعم. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، قالوا لا أما هذه فلا، قالوا هذه الصلاة وما عداها ما فيش فائدة، ركوع الله أكبر الله أكبر سميع الله هذه ما فيش فائدة، لازم تكون تؤثر في قلبك بحيث أنك تستشعر ماذا ما الذي تواجهه وتخاطبه وتناجيه. قال ماذا يا مشايخ؟ ماذا ما فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالقضية، هو هذا محل الاستدلال وأقرهم على ذلك. وقلنا الحديث صحاه بعض العلماء فيصلحه للاستدلال به. وقال الحسن أيضا مما يؤيد ذلك ما يؤيد ما سبق، ما زال المسلم معهم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني يصب دما يخرج دما ويصلون فيه ولا يعيدون الصلاة ولا يتوضؤون. وهذا أيضا ذكره ومعروف أن البخاري إذا رأى رأيا يؤيد ذلك بما سبق بما أثر ونقل عن التابعين والصحابة. فيقول إيه من الصحابة والتابعين ما زالوا مسلمين وصلوا في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء. وقال طاووس بن كيسان ومحمد بن علي، هذا محمد بن علي الباكر، وعطاء بن أبي رباح وأهل الحجاز، هذا من عطف العام على الخاص لأن هؤلاء من أهل الحجاز. ليس في الدم وضوء، ليس في الدم وضوء، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف. الحنفية يرون الوضوء من الدم. وعصر ابن عمر بثرة في خراج، هذه الحبوبات التي تخرج وفيها دم، يعني بثر يعني عصرها وخرج منها دم، فماذا؟ فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وهذا أيضا يدل على أن ابن عمر لا يرى الوضوء من الدم. وبزق ابن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى صحابي ولا صحابي، دما فمضى في صلاته ولم ينقض، يعني لأنه لو كان ناقضا الدم ناقض للوضوء لما مضى في صلاته، هذا هو مراد المصنف. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجم، يعني رجل توضأ واحتجم وخرج منه الدم ماذا قالوا؟ يغسل محاجمه، يعني للنظافة أو للنجاسة، على خلاف في ذلك، وهو أن الدم نجس أم لا، والدم نجس أم لا. الدم دم الحيض هو الذي ورد فيه النص صريحا بغسله ودل على نجاسة، هذا صريح. وألحق الجمهور سائر الدماء كلها بدم الحيض، ولكن للآخرين أو المحققين في نظر كون الدم كله نجسا ما هو واضح أو ما هو صحيح. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عدي بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ياس، هذا هو أول، قال حدثنا عدي بن أبي ياس ابن أبي ياس هذا العسقلاني شيخ المصنف، قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا مسلسل بالمدنيين غير شيخه، هو عسقلاني. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في مسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث؟ يحتمل أن يكون الرجل الذي تقدم في أوائل الليل الحضرمي، ويحتمل أن يكون غيره. ما قال يا أبا هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة، وهذا هو أيضا قد سبق أن مذهب يريد أن يقوي مذهب من يقول إن الوضوء من المخرجين مما خرج من المخرجين لا من غيرهما. وفي السنة المتصلة قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا كله يذكره استدلالا على ترجمته، وهو باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وفي السنة المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمش عن منذر منذر الثوري أبي على الثوري منذر أبي على الثوري عن محمد بن حنفية أنه قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لمكان ابنته عنده، فأمرت مقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء فيه الوضوء، دل على أن ما خرج من السبيلين في الوضوء، وهو أنه خرج من الذكر ففيه الوضوء. وقد سبق لنا أنه لا يجب ما لا يجب الغسلة، وسيأتي أيضا ما لا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء، فهو من نواجد الوضوء لأنه من أحد مخرجين. ورواه شعبة عن العمش. وفي السنة المتصل قال حدثنا طيب قال حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص هذا كوفي ثقة من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عطاء بن يسار هذا مولى ميمونة رضي الله عنها، ففيه رواية تابعي عن تابعي رواية تابعي عن تابعي، بل هو رواية الأقران أن زيد بن خالد هو الجهني رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني أي لم ينزل منيا. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذا المصنف رحمه الله تعالى ممن يرى نسخ حديث إنما الماء من الماء، وسيذكر في كتاب الغسل هذا الغسل أحوط، وإنما ذكرنا الاختلافين. ولكن مهما كان الأمر وإن غسل وإن نسخ وجوب بإيجاب الغسل لكن حكمه باقي، وهو أنه من نواقض الوضوء، هذا مراد المصنف هنا. هنا استدل به على أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء لهذا الحديث. أما كونه منسوخا وهو أنه إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني فعليه الغسل، هذا هو الذي سيرجحه المصنف في بابه. لكن هذا لا يلزم منه أن يكون الوضوء وجوب الوضوء أيضا منسوخا، بل الاكتفاء بالوضوء هو المنسوخ فبقي الوضوء على حاله لأنه جزء من الغسل. فاستنباط المصنف هنا لمسألة لهذا الباب ما هو بعيد أو واضح، وليس ولا يلزم من ذلك أنه سيأتينا أنه يعني من يقول بالنسخ، لكن نقول النسخ الاكتفاء بالوضوء فقط، إجاب الغسل هو الذي نسخه. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروه بذلك. إن هؤلاء كلهم يقولون بهذه المسألة وهؤلاء لم يصل إليهم النسخ فقالوا بذلك. ونقول إن من بلغه النسخ كحديث أبي هريرة وكذلك حديث عائشة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهادها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، هذا هو المعتمد عليه. وماذا؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسجي تقدم قريبا، قال أخبرنا النضر وابن شميل إمام أهل النحو إمام النحاتي، قال أخبرنا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء هو عتبان بن مالك، مر النبي صلى الله عليه وسلم ببيته فناداه فلما سمع صوته ترك امرأته ثم عدل إلى المغسلة فاغتسل وما أراد أن يذهب بدون ذلك وهو جنب. فلما جاء فطر ماء قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه قال لعلنا أعجلناك، قال نعم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك فإذا أعجلت أو أكحدت فعليك الوضوء، يعني ما يحتاج أن تغتسل أن تغسل كل جسدك بل فليكفيك الوضوء فقط. وهذا سابقا ثم جاء النسخ بعد ذلك وإجاب الغسل. المهم الشاهد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلنا عجلناك، قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو كحدت أيضا فعليك الوضوء، هذا محل الشاهد فعليك الوضوء. هذا منسوخ، لكن النسخ بإجاب الغسل لا ينافي كونه من نوع كده الوضوء. تابع وهب بن جرير بن حازم، تابعه والضمير يعود على النضر، نضر بن شميل روى عن شعبة، تابعه وهب ابن جرير بن حازم. قال ماذا حدثنا شعبة؟ قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، يعني معناه إن هذا الحديث مما رواه غندر ويحيى القطان كلاهما عن شعبة، صاروا أربعة، النضر بن شميل ووهب بن جرير وكذلك يحيى القطان وكذلك غندر، كلهم رواه هذا الحديث لكنهم لم يقولوا الوضوء. وهذا تعقبه بأن رواية يحيى غندر بأن رواية يحيى محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان روى هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن ولكن لم يقولها فيه عليك الوضوء. فأما يحيى فهو كما قال وأما غندر فقد ثبت أنه قال ذلك، ولكن يمكن أن يكون المصنف أخذه رواه شيخه بدون ذكر الوضوء فاعتمد عليه، ولا ينافي ذلك أن بعض الرواة أخذوا من شيخ البخاري نقلا بأن غندر في روايته في الوضوء، هذا لا ينافي. لماذا؟ لأن الروايات تختلف. وبهذا نقول يعني نجيب في مشكلات صحيح مسلم، نحن عندنا مشكلات صحيح مسلم، الشراح كلهم نجوا. لماذا؟ لأنهم لم يتعرضوا لهذه المسألة من أول الكتاب إلى آخره في مشكلة عند مسلم، وذلك أنه يأتي بثلاث أسانيد ويذكر متن أحدها بأربع بخمس أسانيد ويذكر متن أحدها، فهذه النواقص التي أحلها بمثله بنحوه أين هي؟ لا أحد يتعرض لها من الشرح. فأنا التزمت هذا وهو قاط في حرجي يعني صبيصة. ولماذا؟ لأن في بعضها، لكن هذا كله المشكلة التي وقعت فيها ما هي؟ هو يقول يذكر ذلك الحديث، فإذا جاء ذكر ذلك الحديث الذي أنقل منه أحيانا يختلف عما قاله المصنف، لأنه يقول لم يقل فلان كذا، لكنه لم يقل فلان كذا ولم يسق متنه، فأنا أنقله من المستخرجات والمسانيد وأريد هنا وأجد ذلك اللفظ الذي نفاه مسلم موجودا فيه. فما الحل في ذلك؟ هو مثل هذا الجواب، نقول إن مسلما من لما روى له شيخ هذا لم يذكر له تلك الزيادة فلذلك نفاها هنا، فالآخر صاحب المستخرجات أو المسانيد أو غيره أو بخاري، وأجد في البخاري نفسي أيضا، فنقول البخاري لما حدثه شيخه يعني ذكر له بهذا اللفظ الذي نفاه مسلم. وأيضا له عن توجيهات أخرى وإن شاء الله سنذكرها. ومن الغريب الذي استفدته قريبا في فتح الباري، وقع مشكلة في مثل هذا، وذكر مسلم إن فلانا لم يذكر اللفظة الفلانية، فصاحب الفتح وجه توجيه غريب وأنا ما أعجبني ذلك، وذلك أنه يقول لعل مسلما إذا قال بمثله لا يريد إلا معظم الألفاظ بمثله، وهذه قاعدة تنفع لكن فيها تعقيد، يعني معناه إنما يقول في مسلم عادة، هل هو يريد بمثله الألفاظ وبنحوه المعنى؟ هذه التي مشت عند المتأخرين في المصطلحات، فنمشيها على ذلك. فلو قلنا بذلك يقول صاحب الفتح لعل مسلما إذا قال بمثله وإن كان يريد اللفظ إلا أنه يريد معظم اللفظ، لكن أنا في نظري هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن قوله بعد ذلك بمثله ولم يذكر اللفظ الفلاني، لو كان معظم اللفظ لو ترك هذا، فلما قال ولم يذكر اللفظ الفلاني يدل على أن ما عداها كله مذكور. إذن الحل في مثل هذا نقول إما في الجواب الذي ذكرناه، أو نقول إن التغييرات جاءت بعد مسلم، وذلك لأننا صحيح البخاري هذا، صحيح البخاري هذا بعده كم رواية مختلفة عندكم، في رواية كريمة، في رواية ابن عساكر، في رواية الأصيلي، في رواية الكشميهاني، هؤلاء كلهم على قول البخاري، إنما جاءت نسخ مختلفة فثبتوها بما وصل إليهم نفس صحيح البخاري. فبعد البخاري جاءت التغييرات التي نراها في صحيح البخاري، في رواية كلام في زيادة كذا، في رواية فلان بالرفع وفي رواية فلان بالجر، والبخاري إما لم يذكر الوجهين إنما ذكر وجها واحدا. إذن ماذا أتى بعد ذلك؟ إنه بعض الرواة أو بعض الذين حافظوه بهذا الوجه من شيوخهم، فجاءت تلك التغييرات بهذا المعنى، لأنهم أحيانا في كثير من الأحيان يعتمدون على حفظهم، وإن كان يحتمل أن يكون التغيير من نفس البخاري، لكن هذا هو الذي يعني يكون في مثل هذه المشكلة أو نوع حل لهذه المشكلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا، هيتنا اجعل وارث منا، وجاهد لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.